الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومع المجلس 24 من مجالس تفسير الإمام البغوي رحمه الله، 21، ومع المجلس 21 من مجالس الإمام البغوي رحمه الله، وليبدأ الدكتور أحمد فليقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وذلك أن المسلمين كانوا يقولون راعنا يا رسول الله، من المراعاة أي أرعنا سمعك، أي فرغ سمعك لكلامنا. يقال أرعى إلى الشيء ورعاه وراعاه، أي أصغى إليه واستمعه. وكانت هذه اللفظة شيئا قبيحا بلغة اليهود، وقيل كان معناها عندهم اسمع لا سمعت، وقيل هي من الرعونة، إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا قالوا له راعنا، بمعنى يا أحمق. فلما سمع اليهود هذه اللفظة من المسلمين قالوا فيما بينهم: كنا نسب محمدا سرا، فأعلنوا به الآن. فكانوا يأتونه ويقولون: راعنا يا محمد، ويضحكون فيما بينهم. فسمعها سعد بن معاذ ففطن لها، وكان يعرف لغتهم، فقال لليهود: لئن سمعتها من أحدكم يقولها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأضربن عنقه. فقالوا: أولستم تقولونها؟ فأنزل الله تعالى: لا تقولوا راعنا، كي لا يجد اليهود بذلك سبيلا إلى شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولوا انظرنا أينظر إلينا، وقيل انتظرنا وتأن بنا. يقال: نظرت فلانا وانتظرته. ومنه قوله تعالى: انظرونا نقتبس من نوركم. قال مجاهد: معناها فهمناه. واسمعوا ما تؤمرون به وأطيعوا، وللكافرين يعني اليهود عذاب أليم. قوله تعالى: أولا، هذه الآية تعلمنا درسا أدبيا أو تربويا، في أن المسلم يجب عليه أن يخالف غير المسلمين حتى في الكلام، إذا كان كلام غير المسلمين يؤدي إلى معنى غير مراد أو معنى مذموم. اليهود يقولون راعنا بدلالة مذمومة عندهم، والمسلمون يقولون راعنا بدلالة محمودة عندهم. إذن الكلمة قد يكون لها عند طائفة من الناس معنى ممدوح، وعند طائفة من الناس معنى مذموم. إذا ترتب على استعمال هذه اللفظة، وقد استعملتها في المعنى المحمود، ما يسيء الفهم امتنع عنها. هذا ما يسمى بأدب الألفاظ في القرآن والسنة. هذا مسمى ماذا؟ أدب الألفاظ. مثلا عندنا كلمات كثيرة. الآن كلمة الشيعة في أصل معناها وفي دلالتها معنى عظيم، لكنها أصبحت تعطي دلالة غير مرادة عندنا. يبقى لا يجوز لأحد أن يقول أنا شيعي، مع أن أصل معناها محمود جميل. يسموها دلالة الكلمة في الاستعمال، ده يسمى أدب الألفاظ. هنا سؤالان عظيمان جدا. السؤال الأول يسير: لا تقول راعنا يعني أرعنا سمعك. عندنا سمع، استمع، أنصتا صغى راعى كم كلمة؟ نعم راعى لا راعى راعنا ويجوز هذا الرعى يعني رعى وراعى تمام. إذن عندنا خمسة جاءت في القرآن سمع جاءت في القرآن استمع جاءت في القرآن أنصت جاءت في القرآن ولتصغى إليه جاءت في القرآن راعى أو رعى جاءت هنا. نهوا عن ماذا؟ عن رعى أو راعى وقولوا انظرنا واسمعوا انظرنا تمام. السؤال الأول أو البحث الأول سيكلف به الدكتور أحمد موسى، لا السؤال الدكتور أحمد موسى القادم لأنه أصعب، الشيخ محمد البعل سيكلف ببحث في التفرقة بين هذه الألفاظ الخمسة في القرآن الكريم. هذا واضح؟ يعني وأود منك أن تصنع كما صنع الشيخ فوز، جاء بالكلام واضح، إذا أتيت به وفهمتنا أهلا وسهلا، إذا جئت به وفهمتنا وقيدت هذا كان رائعا، ننقله إلى خالق. السؤال الثاني والصعب، ونحن نقرأ هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، يقولون وذلك أن المسلمين كانوا يقولون راعنا يا رسول الله أي أرعنا سمعك، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يراعي المسلمين قبل هذه الآية؟ هذا هو السؤال لك، هذا بحثك. الآن المفسر ماذا يقول؟ وذلك أن المسلمين كانوا يقولون راعنا يا رسول الله من المراعاة أي أرعنا سمعك، أي فرغ سمعك لكلامنا. أنا الآن حينما أرى الشيخ محمد لبيب وأنا أتكلم ينشغل أقول له ماذا؟ اسمعني، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتكلم المسلمون لا ينتبه أو لا يفرغ سمعه لكلامهم؟ هذا السؤال مبناه أننا حينما نقرأ القرآن يجب أن نتفكر وأن نتدبر وأن نتفهم هذا. هذا واضح؟ نعم. طب هذه النقطة هو سيجيب. طيب خلاص هو سيجيب. لا احنا ان شاء الله الشغل هو اللي هيجيبهم. اذا استعصى نجيبه نحن. طيب وقيل هي من الرعونة. طب لماذا؟ هل راعنا من الرعونة؟ لا، هي من أرعنا سمعك يعني فرغ سمعك كلاما. لكن على ما فسرت راعنا من الرعونة، لأن يا شيخ علي هناك قراءة، لأن هناك قراءة شاذة تقول خاطر الحسن يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا أرعن، التنوين رجل أرعن يعني أحمق. والذين يقولون بأن الأصل في القراءات مهما اختلفت أن تؤدي إلى معنى واحد فصلوا راعنا براعنا بدي القراءة الأخرى. جميل. أما قراءة راعنا فتصور دلالة اللفظ عند اليهود، وأما قراءة راعنا وهي قراءة متواترة فتصور اللفظ استعمالا ودلالة عند المسلمين. فالكلمة استعمالها عند اليهود راعنا ودلالتها راعنا، والكلمة عند المسلمين استعمالها راعنا ودلالتها راعنا. لا أدري أفهم الكلام أم لا. طيب سيبقى في إشكال في قراءة الحسن، ما هي؟ لأنه بدأ بيا أيها الذين آمنوا على غرار، أحسنت إياك أعني واسمعي يا جارة، على غرار يا أيها النبي اتق الله، على غرار يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. والكلام وإن كان النبي إلا أنه إلا أن المراد به من فهمت السؤال دكتور أحمد، لأنه سؤال رائع. بس الآية النبي طلق لعدتها، الكلام لنا نحن، يطلقون في قبل عدتهن وده ما احد يا ايها النبي اتق الله رايا للعلماء، هل الامر له ولا الامر لامتي من خلاله؟ وضحت؟ خير. طيب، فسمعها سعد بن معاذ ففطن لها وكان يعرف لغتهم. هذا كلام الرائع. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يتعامل مع اليهود، اليهود كانوا لهم لغتان، لغة، اللغة الخاصة بهم واللغة الاستعمال مع النبي صلى الله عليه وسلم. هو كان يعرف لغتهم. وأيضا هذه دعوة إلى أن الإنسان المسلم يتعلم لغة الآخرين. جميل. وقول انظرنا، أي انظر إلينا، لأن في سورة الحديد انظرونا نقتبس من نوركم، والقراءة المتواترة انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا يعني أخرونا، انظرونا انتظرونا، ففسر بهذا إن شاء الله. ثم ماذا فسر هنا؟ الكافرين باليهود. هذه إشكالية لك يا شيخ محمد عشان نحل فقهي، عشان نحل ماذا الفقهي. الله تبارك وتعالى سيقول: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين الذين قالوا بأن آية ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، لا علاقة لها بآية سورة المائدة وهي من المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، قالوا لا عام ولا خاص ولا ناسخ ولا منسوخ ولا مش ولا عام ولا مجمل. لماذا؟ قالوا لأن الله فرق في القرآن بين المشركين وبين أهل الكتاب، فقال هنا: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فحينما قال ولا تنكحوا المشركات هذا خاص بالمشركات، وحينما قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب لا علاقة بينهم، هذا كلام عن طائفة وهذا كلام عن ماذا؟ عن طائفة. أين سؤالك الفقهي هنا؟ الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم قد يفرق في الاستعمار بين أهل الكتاب والمشركين كما هنا في الآية الثانية، وقد يجعلهما في الحكم واحدة لما يقول قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، هم أهل كتاب لكن قال ماذا؟ كفروا. وأحيانا يطلق على اليهود كافرين كما هنا: وللكافرين عذاب أليم. وأحيانا يطلق على النصارى كافرين، صح؟ نحن نحتاج منك متى يجمع بينهما ومتى يفرق ومتى يعطي اليهود أو النصارى وصف الكفر والشرك. هذا السؤال، اكتب السؤال. طب الكلام واضح؟ نعم. أنت مسؤول عن كل بحث أنت. اكتب. عشان بعد كده نعم. لا تخاف. على هذا الصور أحمد أنا كان عنده. لا يحل الوقت. الوقت على لازم وعلى صلاة. قوله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب. وذلك أن المسلمين كانوا إذا قالوا لحلفائهم من اليهود آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم قالوا: ما هذا الذي تدعوننا إليه بخير مما نحن فيه، ولا وددنا لو كان خيرا. فأنزل الله تكذيبا لهم: ما يود الذين، أي ما يحب ويتمنى الذين كفروا من أهل الكتاب يعني اليهود ولا المشركين، جره بالنسق على من أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ما معنى جره بالنسق على من؟ يعني ما يود الذين كفروا من، هذا حرف جر، من أهل الكتاب ولا المشركين، مجرور على من، معطوب على اسم مجرور بمن، والنسق هذا يسمى عطف النسق. أن ينزل عليكم من خير من ربكم، أي خير ونبوة ومن صلة. ومن صلة نتنبه إلى ما أولا البغوي رحمه الله يستعمل مصطلح إيه؟ صلة التي يسميها بعض العلماء زائدة، يعني معنى كلامه ما يود الذين كفروا ولا المشركين أن ينزل عليكم خير، فلما دخلت من يعني معناها أنهم ما يتمنون أن ينزل عليكم أقل خير أدنى خير، يبقى من صلة توكيد أو مبالغة في هذا الخير حتى ولو كان قليلا. والله يختص برحمته بنبوته. إذا الرحمة هنا معناها ماذا؟ النبوة. من يشاء والله ذو الفضل العظيم، والفضل ابتداء إحسان بلا علة. جميل جدا. حينما تقرؤون هذا التركيب، وهذا لك في يعني بحث رائع من ناحية البلاغية، ماذا؟ والله ذو الفضل العظيم. العظيم اسم من أسماء الله تعالى، صح؟ ولو قال والله ذو العظمة لكان صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذي العظمة والكبرياء. واسم الله تعالى يأتي على أنواع المشتقات، فمثلا نقول غافر ونقول غفور ونقول غفار ونقول ذو المغفرة، يعني وربك الغفور اسمها آخر سورة المدثر، آخر سورة المدثر أهل التقوى أهل المغفرة، الله أهل التقوى لا أهل التقوى في ذو المغفرة لا وربك وإن أحسن هذا يقصده، وإن ربك إيه لذو مغفرة، يبقى عندي ذو مغفرة، عندي راحم رحيم رحمن ذو الرحمة، وربك الغني ذو إيه الرحمة، عندي ذو الفضل. ناخد بالك عشان النهاردة في أسماء الحسنى ستأتي أسئلة صعبة جدا جدا جدا جدا، انت اللي عليك البحث. هل نسمي الله تبارك وتعالى فاضل؟ ما هو ذو الفضل، ذو الرحمة رحيم، ذو المغفرة غافر. السؤال نقول والله ذو الفضل العظيم، لم يقل ذو الفضل وذو العظمة، صح؟ بس انا اخدها بس في الاسماء دي فقط، ذو الفضل وذو ايه وذو العظمة، ما قالش والله الفاضل العظيم. فاهم السؤال؟ هو اولا عرف ان الفضل ماذا، قال الفضل ابتداء احسان بلا عله، ده فكرة العظيم شاذ بس تخرج ايوه ما ما اقصد ان صفه الفضل مش من اسماء الله، انا عارف ان العظيم ليس العظيم من اسماء الله، والله لا هنا العظيم ليس اقصده، لكن المراد اسم من اسماء الله في قراءه ابن محارس المدني. كان لو اذا فسرناه على ذو الفضل العظيم، هي طبعا ذو الفضل العظيم يعني العظيم صفه للفضل. سؤالك ما دلال الذو حينما تدخل على اسم من اسماء الله، لو كان اسما من اسماء الله تمام. الامر الثاني العلماء يقول وهنفرق بين الصحب وذو، ذو الفضل، الفضل احسن تعريف لي ابتداء احسان بلا ماذا، بلا علة، يعني يحسن لك دون علة، ده اسمه الفضل يعني بلا سبب منك او سبب منك. العلماء يقولون بان الله وصف سبعة اشياء في القرآن بالعظمة، صح؟ سنؤخرها لانها سنحتاجها الان قريبا، تمام؟ يعني مش هننساها برضه، ده لسه مولاي الفضل. ان الله تبارك وتعالى في اول نداء للناس بان يتأدبوا مع الله، والادب مع الله اللي هو حسن العباده، واول نداء للمؤمنين ان يتأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في القران، وهو يا ايها الذين امنوا لا تقولوا احسنت احسنت جميل جميل جميل احسنت رائع. وقيل المراد بالرحمه الاسلام والهدايه، وقيل معنى الآية إن الله تعالى بعث الأنبياء من ولد إسحاق، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل لم يقع ذلك بود اليهود ومحبتهم، فنزلت الآية. وأما المشركون فإنما لم تقع بودهم لأنه جاء بتضليلهم وعيب آلهتهم. قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. قوله عز وجل، نحاول أن نركز هنا، هذا علم، هذا باب من أبواب علوم القرآن يسمى باب النسخ أو الناسخ والمنسوخ، وقد ألفت فيه كتب، الناسخ والمنسوخ في القرآن والناسخ والمنسوخ في الحديث. الذي يهمنا أن نعرف ثلاثة الأمور الآتية ونحن نقرأ نركز. ما معنى النسخ؟ هل هناك من أنكر النسخ؟ لأنك الآن في الحديث نجد بعضهم يمكن النسخ في القرآن الكريم. ما أقسام النسخ من حيث الناسخ والمنسوخ، ومن حيث شكله أو مظهره؟ تمام. والأمر كم عدد ما نسخ في القرآن الكريم؟ تمام. هذا هو الذي سنقرأه إن شاء الله. لا، هذا سنخرج به من هنا، هذا ليس بحثا، ده علم كبير. نحاول نفهم كما كده. قوله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها، وذلك أن المشركين قالوا إن محمدا ما يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلاف ما يقوله إلا من تلقاء نفسه، يقول اليوم قولا ويرجع عنه غدا كما أخبر الله، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، وأنزل ما ننسخ من آية أو ننسها، فبين وجه الحكمة من النسخ بهذه الآية. والنسخ في اللغة شيئان، أحدهما بمعنى التحويل والنقل، ومنه نسخ الكتاب، وهو أن يحول من كتاب إلى كتاب، فعلى هذا الوجه كل القرآن منسوخ لأنه نسخ من اللوح المحفوظ. عندي على هذا لا إشكال. إنما أقول نسخت الكتاب أو نسخت النسخ، أو ما معنى نسخ؟ نقلته كتابة من هنا إلى هنا. على هذا القرآن كله منسوخ لأنه نسخ أو نقل من اللوح المحفوظ إليه. نعم. هذا المعنى الموجود في اللغة العربية لا إشكال فيه. أحسنت، وهذا جميل. بالنقطة الأولى، يبقى حينما نقول لك كيف يكون القرآن كله منسوخا، الإجابة سهلة إذا قلنا بأن الناس نقل. والثاني يكون بمعنى الرفع، يقال نسخت الشمس الظل، أي ذهبت به وأبطلت. يبقى الناس كلها كان معنى تخيل. تمام. تحويل أو الإبطال والإذهاب. جميل جدا. طيب الكلام على الثاني، فضل. فعلى هذا يكون بعض القرآن ناسخا وبعضه منسوخا، وهو المراد من الآية، وهذا على وجوه. جميل، صبرا. إذن هذه الآية واضحة جلية في وقوع النسخ في القرآن الكريم. أما على المعنى الأول فلا إشكال ولا يستطيع أحد أن ينكره، وأما على الثاني فالآن الدلالة اللغوية لمادة نسخة تعطي هذين المعنيين. يبقى الذي سينكر النسخ ماذا سيقول في هذه الآية؟ هذا واضح مبدئيا، فضل. وهو المراد من هذه الآية، وهذا على وجوه، أحدها أن يثبت الخط وينسخ الحكم. جميل، هذا كلام واضح. مثل آية الوصف اللي هو ايه؟ ان ينسخ الحكم لا التلاوة. يعني نقرأها في المصحف وحكمها نسخ ذهب. جميل. مثل ماذا؟ قال مثل آية الوصية للأقارب وفيها خلاف. ما هي آية الوصية؟ يعني كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. الوصية للوالدين قالوا نسخت بآية المواريث لا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ونسخت أيضا عند بعض العلماء يا شيخ علي بحديث عند من يقول بأن الحديث ينسخ القرآن لا وصية لإيه لوالد. هذا عند من قال بأنها منسوخة، وإن كان بعض العلماء يرى بأن الآية ليست منسوخة. جميل. في المثال الأول. المثال الثاني وآية عدة الوفاة بالحول. هذه من الآيات التي عليها جمهور الفقهاء أنها إيه؟ منسوخة. ماذا؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. نسخت بآية والذين توفون منكم ويذرون أزواجا تربصن أنفسهن ماذا؟ أربعة أشهر وإيه؟ وعشرة. جميل. وآية التخفيف في القتال اللي هي إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفة إلى آخر آية. وإن كان ابن حزم رحمه الله يرى أن هذه الآية أيضا ليست منسوخ، وإن آية إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين إنما تتنزل على حالات في الشريعة الإسلامية وما نسخت. تمام. لكن لنجعل المثال الذي نتفق عليه هنا مثال عدة الوفاة بالحول. عندنا أول صورة في الناس وضحت. نعم. تمام. وآية الممتحنة ونحوها. ما آية الممتحنة؟ طيب جميل. هي آية البيع. وابن كثير قال هذه الآية قرآن نسخ حديثا. يعني عندنا الآن احنا الآن نتكلم عن النسخ من حيث اللفظ والحكم، من حيث القراءة والحكم. سيبقى لنا تقسيم الناسخ والمنسوخ من حيث الدليل، نوع الدليل. القرآن ينسخ قرآنا واضح، القرآن ينسخ سنة، السنة تنسخ قرآنا، السنة تنسخ السنة. الرابعة فيها خلاف، والثالثة أدعى. لكن مثلا قالوا ماذا؟ انت فاهم من أي شخصين؟ تمام. كان ده واضح جدا عشان بعدها تأصيل لعلم النسخ والمنسوخ. واضح. قالوا يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات يبايعنك على ألا إذا جاء فامتحنهن إلى أولئك. إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنهن الله أعلم. قالوا هذه الآية نسخت حديث الحديبية. في الحديث في البخاري. اللي من يأتيك منا يرجع. ابن كثير قال القرآن هنا نسخ السنة. ابن عدي قد ينسخ القرآن السنة، وهنا نسخ القرآن قرآن. نعم. وإذا قلنا بحديث لا وصية لوالد بأنه نسخ أي بعد الترسخ. نعم. السنة متواترة من السنة حال. لا، ما دين النقاش اللي دخلنا فيه الله يهديك. صحيح. والسنة الصحيحة أحد أو متواتر. صحيح. لو إذا قلت بالتواتر كم عدد الحديث المتواتر عندك؟ وصلت؟ وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ما ننسخ من آية ما نثبت خطها ونبدل حكمها، ومنها أن ترفع تلاوتها ويبقى حكمها. جميل. مثل آية الرجم. تمام جدا. ابن عندي أن تنسخ تلاوة ويبقى ماذا؟ حكمه. ومثلوا لها بما في الصحيح الشيخ والشيخة إذا زني فارجمهما البتتا أو البتتا على الروايتين، هل البتة همزتها وصل أم قطع؟ ده كلام من الله والله عز وجل. الحكم باق واللفظ نصف. مش علي ومنها أن ترفع تلاوته أصلا عن المصحف وعن القلوب كما روي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف. ده طبعا كلام أبي جعفر رحمه الله ده رفيق يعني أثروا في هذا. قال هناك نسخ، يعني عندنا النسخ من حيث ما يبقى الأثر نوعين، نسخ لا يزال يبقى في الأمة سواء التلاوة نسخت أم بقيت، الحكم نسخ أم بقي لكنه لا يزال موجودا عند الأمة كعلم. يعني الشيخ والشيخة إذا زنيا البلد هو ليس قرآنا لكنه لا يزال موجود في السنة صح؟ حتى ولو نسخ تلاوة. قال هناك نسخ آخر من حيث البقاء، نسخ من القلوب ومن السطور، يعني ما عاد مكتوبا وما عاد محفوظا. وضرب له بمثال اقرأ. كما روي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن قوما من الصحابة رضي الله عنهم قاموا ليلة ليقرأوا سورة فلم يذكروا منها إلا بسم الله الرحمن الرحيم، فغدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك سورة رفعت تلاوتها وأحكامها. رفعت ماذا؟ تلاوتها. تمام نعم. وقيل كانت سورة الأحزاب مثل سورة البقرة فرفع أكثرها تلاوة وحكما، ثم من نسخ الحكم ما يرفع ويقام غيره مقامه، كما أن القبلة نسخت من بيت المقدس إلى الكعبة، والوصية للأقارب نسخت بالميراث، وعدة الوفاة نسخت من الحول إلى أربعة أشهر وعشر. أول نسخ في القرآن ماذا؟ نسخ القبلة. أول نسخ في القرآن نسخ القبلة. تمام؟ ومصابرة الواحد العشر في القتال نسخت بمصابرة الاثنين، ومنها ما يرفع ولا يقام غيره مقامه كامتحان النساء، والنسخ إنما يعترض على الأوامر والنواهي دون الأخبار. جميل جدا. لا نسخ في الخبر لكن النسخ إنما يكون في الأوامر وماذا؟ والنواهي. تمام. أما معنى الآية فقوله ما ننسخ من آية، قراءة العامة بفتح النون وكسر السين من النسخ. سيد عرفت أقسام النسخ من حيث التلاوة اللفظ، ما نسخ تلاوة لا حكما، ما نسخ حكما لا تلاوة، ما نسخ تلاوة وحكم. طيب من حيث ما يبقى الأثر وعدم بقاء الأثر، منه ما نسخ وبقى أثره في الحياة المسلمين، ومنه ما نسخ ولم يبقى أثر. من حيث نوع الناسخ في الشرع، قرآن ينسخ قرآنا، قرآنا ينسخ سنة، سنة تنسخ قرآنا، سنة تنسخ سنة. وأنت تذاكر اكتب الأقسام وكل واحدة لها مثال. تمام. أما معنى الآية فقوله ما ننسخ من آية، قراءة العامة بفتح النون وكسر السين من النسخ، أي نرفعها. وقرأ ابن عامر بضم النون وكسر السين من الإنساخ، وله وجهان، أحدهما أن نجعله كالمنسوخ، والثاني أن نجعله نسخة له. يقال نسخت الكتاب أي كتبته، وأنسخته غيري إذا جعلته نسخة، إذا جعلته نسخة له. أو ننسها أي ننسها على قلبك. طبعا الآن هو تعرض، قبل أن نقول تعرض لقراءة المتواترة الواردة هنا، الفعل إذا أسنده الله تعالى إلى ذاته فيننسخ أو ننسخ. العلماء لهم مذهبان، الذين يقولون بأنه يجوز اشتقاق أسماء الله تبارك وتعالى من الأفعال، هل يجوز أن نسمي الله منسيا؟ هل يجوز أن نسمي الله ناسخا؟ احنا عندنا مذهب نحن أسماء توقفية. الأسماء ماذا؟ توقفية. أنا أتكلم على الفريق الذي يجوز ذلك، الفريق الذي يقولون ذلك. خلاص، أنا ما عندنا في أسماء الله التوقفية منسخ، وما عندنا ناسخ أو منسخ على قراءة أنساخها صح. وبالتالي نحن لا يعتري عندنا السؤال. السؤال ليس موجودا عندنا. حلو ليه كمان أقول تستطيع أن توضح له؟ طيب. لا أنت ما فهم. أنت الآخر. بص يا شيخنا أسامي ربنا. ربنا اسمه إيه؟ إحنا عندنا أهل السنة بيقولوا ربنا اسمه إيه؟ ما تقدرش تقول اسمه الرحمن غير لما القرآن أو النبي يقول لك اسمه الرحمن. غير كده ما ينفعش تقول. خلاص؟ ده أهل السنة. جماعة بيقولوا لا. بيقولوا إحنا ممكن ناخده من الأفعال أسماء. يعني إيه؟ أما أقول مثلا نطعم ربنا بيقول نطعم، هل ينفع أخذ من نطعم دي أسميه المطعم أطعمه مطعم؟ الله ينور عليك. طب على المذهب الثاني ينفع أي فعل ربنا نسبه لنفسه ينفع أخذ منه اسم ربنا. خلاص بس هنا بقى السؤال في الآية دي، ما ننسخ، مش ربنا نسب النسخ لنفسه؟ ما ننسخ من آيات أو ننسيها، نسب النسيان لنفسه. هل على مذهب بقى الجماعة اللي بيشتقوا الأسماء دول ينفع ربنا باسمه المنسي وينفع يبقى ربنا اسمه الناسخ؟ تمام. طب لماذا قلت هذا؟ لأنه في القرن الثالث عشر الهجري كان قد سئل هذا السؤال في رحاب أمير من أمراء المسلمين، فتشاغب العلماء وألفوا مؤلفات في مسألة جواز أن نسمي الله منسيا أو لا. خرجت مؤلفات في مسألة في سؤال هو إيه، هل يجوز أن نسمي الله منسيا أم لا؟ وكان الزبيدي رحمه الله ممن كان يقول إن هذا من سوء الأدب وأنه لا يليق أن نسمي الله منسيا، ورأى أن هذه المؤلفات إنما ألفت في هذه المسألة بسبب التقرب إلى جاه الأمير وقت ذاك، وما كان للعلماء أن يدرسوا هذه المسألة من أصله. لكن الذي أودى بهذا هي مسألة إن الفعل إذا نسب إلى الله يجوز أو لا. هذا واضح؟ جميل، تفضل. هو يعني اشتقاق الاسم الله من الفعل على رأي هؤلاء لا يجوز، على رأي هؤلاء لا يجوز البتة حتى لو كان الفعل ده في مدح ربنا سبحانه وتعالى، يعني مثلا لو يقول الذي خلق فهو يشفيه، الذي وإذا مرضت فهو يشفيه. يقولون شاف هم لو خلص قد الشاف ورب خلص فكر لو ورب سألوا حتى لو ما ردش بالسنة ينفع أقول. احنا قلنا احنا مع الفريق الذين يقولون به، لأنه ما يجوز أن نسمي الله إلا بما ورد في القرآن والسنة من صحيح صريح واضح. في فريق آخر منهم أبو بكر البقرياني مثلا، هؤلاء يقولون بأنه إذا نسب الاسم إلى الله تبارك وتعالى، إذا نسب الفعل إلى الله تبارك وتعالى جاز لنا أن نشتق من هذا الفعل اسما له. وصلت؟ إحنا قاعد نتكلم هو قاعد دلوقتي إيه؟ ما ننسخ نسبها لذاته العلي أو ننسيها نسبها إلى ذاته العلي. فاختلف العلماء في هذه المسألة، هل يجوز أن نسمي الله منسيا؟ مش العلماء اللي هم الفرق الأول، الفرق الثاني، أن نسمي الله منسيا أو لا. تمام؟ طب لو جه في السنة يعني ما هو خلاص، لو جاء في السنة في ماشي. ماشي، لو في مثلا احنا اتفقنا مثلا السنة ان كل ما ورد في القرآن الكريم ورد في السنة الصحيحة من اسماء الله الحسنى خلاص مسلم به. طيب لو جه في لغة العرب وهل يجوز ان ناخد به؟ لا، انت تاخذ مذهب اسماء الله توقيفية ولا اجتهادية؟ يعني مثلا توقيفية، يعني مثلا الناس يقولوا ايه لو جيت انا اقول مثلا يا ستار يا ستار هل جاء؟ هل ده غلط؟ ما تقولوش ليه؟ ليه يقول ليه؟ انه راح ستير او ستير. طيب هو ستير يعني لما تصفها على صيغه المبالغه، وستار برضه ما هو كلمة توقيفية للشيخ علي يعني معناها ما يعني لا يجوز الاجتهاد لا في اللفظ، اللفظ نفسه لا يجتهد فيه اللفظ، وصلت؟ هم الذين يقولون ذلك، لكن الفريق الآخر يقول اه. فاحنا مع الفريق الأولاني اللي هو يقول انها توقيفية خالص. احنا طرحنا المسألة على مسألتنا على ماذا برضه ربما احد فهمها لو في اشكال عنده او بتاع، وفهمنا ان ممكن العلماء ينشغلون بمسألة مثل ماذا، ومن الممكن ان يخرجوا منه تفرع يعني حتى لو وافق في المعنى اللغوي ايضا لا يجوز عندما يكون التوقيفية تدخل يعني اذا تمام ان تكون الاسماء توقيفية على ما جاءت بها جاء صحيح القرآن والسنة، ولكن يجوز لنا ان ننسب الفعل الى الله، الفعل بالذات صح ان نقول هذا من الذي اطعمك هذا الله الذي اطعمني، لكن لا نقول المطعم تمام. لان الله تبارك وتعالى يقول يا عبادي كل هو المطعم ليس اسما يعني ما لا نستطيع ان لا نسميه تمام، لكن ننسب الى الفعل صفه. احنا قلنا في الاسماء هي 99 في اسماء لا خطا فيها اين هي يعني مثلا الطار يعني قصدك يعني انه لم يكن توقيفيا لا، هذه الاحاديث التي يحفظها الكثير انما مردها الى ما رواه الامام الترمذي في سننه، والحديث ضعيف. بس قضيه بقى الحديث ضعيف او مش ضعيف، العلماء ساعتها ربما كانوا يرون ان الترمذي حينما قال بانه صحيح ماشي وراءه وصلت الحديث اسمه جاء حديث لكن الحديث ضعيف تمام. مش طب معلش عايزين بس تفصيل للتعبير عن القراءات، يعني وقتها اقول قراءة العامة، وقتها اقول قراءة الجمهور، وقتها اقول في المصحف جاءتنا اصل قال قراءة العامة بفتح النور جميل اقول وفي السواد وليهم كذا تعبير كده. حاضر ان شاء الله باذن الله ماشي تمام. طب اقرا اقول الوقت حاضر نقول هذا الوقت هو اتفقوا بالذات فضل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما نتركها لا ننسخها، قال الله تعالى نسوا الله فنسيهم أي تركوه فتركهم، وقيل ننسها أي نأمر بتركها، يقال أنسيت الشيء إذا أمرت بتركه، فيكون النسخ الأول من رفع الحكم وإقامة غيره مقامه، والإنساء يكون ناسخا من غير إقامة غيره مقامه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو أو ننسأها بفتح النون الأول والسين مهموزة أي نؤخرها فلا نبدلها، يقال نسأ الله في أجله وأنسأ الله أجله، وفي معناه قولان أحدهما نرفع تلاوتها ونؤخر حكمها كما فعل في آية الرجم، فعلى هذا يكون النسخ الأول بمعنى رفع التلاوة والحكم، والقول الثاني قال سعيد بن المسيب وعطاء أما ما نسخ من آية فهو ما قد نزل من القرآن جعلاه من النسخة، أو ننسأها أي نؤخرها ونتركها في اللوح المحفوظ ولا تنزل. طيب الآن عندنا القراءات المتواترة، عندنا القراءات المتواترة هنا قراءة العامة كما عبر عنها الإمام البغوي رحمه الله ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، وقراءة ابن عامر الشامي ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، وقراءة ابن كثير المكي وأبي عمرو البصري ما ننسخ من آية أو ننسأها نأتي بخير منها أو مثلها، والذي نأخذ به ومذهبنا أن تنوع القراءات بتنوع المعاني، أن التنوع قد لماذا؟ تنوع المعاني. فحينما نقول أو ننسيها ما معناه؟ النسيان. والنسيان في القرآن الكريم وفي لغة العرب له معنيان لا ثالث لهما. النسيان في القرآن له معنيان: الترك مع العمد. الترك على ما مع ماذا؟ مع العمد. هذا على قراءتنا نقول أو ننسى أو ننسيها، مش أو ننساها. النسيان له معنيان: الترك مع العمد. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، دي المعنى الثاني بقى. أحسنت، نسوا الله فنسيه. فذوقوا بما نسيتم، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إن نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. هذا ما يسمى النسيان بمعنى إيه؟ ترك. النسيان الآخر عدم التذكر. فإني نسيت الحوت. هل تركوه تعمدا ولا لم يذكره؟ لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا. سنقرئك فلا تنسى، لا يقول فلا تترك وإنما فلا تتذكر يعني. وعلى هذا فقالوا ما ننسخ من آية أو ننسها. النسيان هنا أيضا له المعنى يعني. انا عاوزك تعمل اكتب المعاني اللي هتاخذ من الايه على كل قراءه، يعني كل قراءه معناها كده. يبقى عندي سنفسر ننسيها بمعنيين. نعم، معنى تعمد الترك ومعنى عدم التذكر. تمام. تعمد الترك برضو قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها. تمام، تعمد الترك. تمام، يبقى عندي ما ننسخ من آية أو ننسيها، يعني نجعل قلبك ينساه، يعني نقولك ماذا؟ ويؤيده سنقرئك فلا تنسى إلا إن شاء الله. تمام، يبقى النسيان اللي هو عدم التذكر. أو ما ننسخ من آية أو ننسيها يعني نأمركم بترك العمل بها، يبقى تركها. يبقى النسيان بمعنى الترك. يبقى على قراءتنا هنا في احتمالان. تمام. أما على قراءة ما ننسخ من آية أو ننسها، إنما النسيء زيادة في الكفر تخيف. يبقى ماذا؟ إنما ما ننسخ من آية أو نؤخر. نؤخر ماذا؟ نؤخر حكمها. نؤخر ماذا؟ حكمها. أو نؤخر نزولها. نؤخر ماذا؟ نزوله. وكان الله إذا أخر نزول آية، وده لعله يجيب على سؤال هو ماذا؟ هذه واحدة. والأمر الثاني، لماذا يا شيخ محمد حينما نزل القرآن ما نزلت البقرة أولا وكانت العلق بعد 9 أشهر بعد 9 سنوات؟ صح الغلط؟ فالله تبارك وتعالى يقول إن الله على كل شيء قدير، أعلم ما أنزل، فيقول يسند الأمر إلى عظمته سبحانه. قال إنما نؤخرها، إنما في اللوح المحفوظ بعلم هذا، نحن نفعل هذا بأمره سبحانه وتعالى. فيبقى مؤدى القراءتين أربعة معاني. الأربعة معاني كلها مقبولة. الأربعة معاني إيه؟ يبقى أفهم من كلمة ننساها أو ننسيها أربعة معاني. هذه الأربعة معاني جاءت من ماذا؟ من قراءات صحيحة متواترة هي القرآن، ومن لغة العرب التي أنزل الله بها القرآن: إنا أنزلنا القرآن عربيا لعلكم تعقلون. هل تستطيع أن تلخص المعاني الأربعة المأخوذة من قولها ننسيها؟ هو لماذا؟ الترك مع العمد. قل القراءة الأولى ماذا؟ القراءة الأولى ننسيها. القراءة الأولى ننسيها. النسيان في لغة العرب له معنيان: الترك مع العمد كما قال تعالى فذوقوا بما نسيتم. فعلى هذا المعنى يكون نأمركم بترك العمل به أو بها بالآية التي نزلت. المعنى الثاني على هذه القراءة أيضا عدم التذكر، ومنه فإني نسيت الحوت، وقوله تعالى فلا تنسى إلا ما شاء الله. أما القراءة الأخرى ننسأها بالهمز فمعناه التأخير، أي نؤخر حكمها أو نؤخر نزولها. جميل، وضحت هذا؟ نعم. هل... فكده ثلاثة. طب يا دكتور لماذا؟ ما هو النساء معنى إيه؟ النساء معنى إيه؟ ترك أو نسيان لعدم التذكر، وننسأها هل تأخير الحكم ولا تأخير النزول؟ هو يعني إيه تأخير الحكم؟ آه جميل جاب. يعني الآن مسألة الرجم، أخر الله تبارك وتعالى حكم الرجم ومع هذا رفع بعد ذلك، صح؟ فأخره نزولا، تمام، ونسخ ما أنزله في ذلك الأمر. تمام، أحسنت، وصلت. وأيضا يبقى عند القراءات واللغة جمعت لي الأضباط معها. وأيضا ما ننسخ أو ننسخ أعطتني ثلاثة معاني. لما ننسخ ننسخ قراءتان، ننسخ يعني نرفع ونزه، أنا قلنا نسخت الشمس الظل، يبقى عندنا قرآن نسخه الله أي رفعه، أي ماذا؟ رفعه. أو ننسخ أي نجعله، أي نجعله كالمنسوخ. نجعله ماذا؟ كالمنسوخ. كالمنسوخ، كالمكتوب يعني. كالمنسوخ أو كالسابق أيضا. منقول يعني. هذا كهذا. أو نجعله نسخة له. يعني إيه؟ أعطي جعلت، وده لعلك تلاحظ كأنه ربنا سبحانه وتعالى يقول هذا. ده معنى جميل جدا. الآية الأولى كانت قرآن وهي لا تزال قرآن، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى الحول، صح؟ ثم نادت الثانية فجعلها الله تبارك وتعالى نسخة لهذه. هذه كانت لفئة من الناس، وكانت شرعا، وكانت قرآن، وكان حكما، وهذه أيضا نسخة لهذا، إلا أن هذه لطائفة وهذه طائفة. خل التخطيط فين؟ لا. هذا واضح؟ يعني تقول عمل بالدلالين يعني. لا. لا. ده أي كلام الجمال اللي بقوله فيش ناس. لا. عدم تخطيط. هو يقول ماذا؟ لا تنظروا إلى أن المنسوخ هذا أقل مكانة أو أقل قرآنا من الآخر. هو نسخة منه. بل هو أنفع. هذا وصلت. هو يطمئنك. أو مش الجماعة، ليه الجماعة حينما نسخة القبلة بعض الناس قالوا له طب وصلاتون يبقى هذا نسخة لهذا. هو عايز يلغي فكر إن الناس ممكن ناس من المسلمين، هو الآية ممكن تنزل النهاردة وبكرة تتنسخ. خلاص يا عم أنا أسيب النبي خالص وبعد عنه 10-20 سنة وأجيله في الآخرة لم اللي موجود بقى، أنا أقعد كل يوم النهاردة آية تنزل بكرة تجي تتغير، انا هاجي في الاخر بعد النبي ما يموت ولم الموال كله. انت لا تدري السؤال اللي الشيخ عامل قاله، انت لا تدري مدى متى تموت، قد ياتيك الموت وانت طيب. جميل، تمام. انا عايزك احسن جزئيه بس قبل ما ننتقل يا دكتور. قلت ثلاث لازم معنا شكل اتفق بين قراءه العام وقراءه الجمهور. نسيت اهو. طيب بس احنا طب نخلص الايه واقولها. خلص الايه واقولها بس هقول. حاضر. نأتي بخير منها، نأتي بخير منها أي بما هو أنفع لكم وأسهل عليكم وأكثر لأجركم، لأن آية خير من آية، لأن كلام الله لا أن آية خير من آية. جميل. هل هناك آية خير من آية؟ نسخة له. أيوة، الله يستر عليك، أحسنت. كله كلام الله. أما طب ما ننسخ من آيات أو نسيانات بخير منها يعني للناس. هذه الخيرية تشمل أمرين، تشمل تخفيفا شرعيا أو أجرا عظيما، لأن الله قد ينسخ بما هو أخف وقد ينسخ بما هو أثقل. فمثال ما النسخ الأثقل رمضان، شهر رمضان نسخ إلى الأثقل وإلى الأخف إلى الأثقل. آيات كان في تخيير، كان الأول لا تصوم أفضل صح، بعد كده لا شهر رمضان فمن شهد لكم الشهر فليه فليصوم، كان الأول صوم أو ما تصومش وأصعب. يبقى نسخ الى الاثقل على الانسان بس اعظم اجرا. ولذلك بقى يجي الشرع يقول ان صيام رمضان كذا، وان الحديث اللي هو بتاع كل عمل لي كل عمل بينه لي ولا ايه، انه يطمئنك انه حينما نسخ هذا من الاخف عليك الى الثقل لانه يكسو الثواب ويكسو الاجر. هذا واضح. والنسخ الى الايسر هذا كثير. يبقى الخيرية قد تشمل أمرين، تخفيف في الشرع عليك أو كثرة الثواب والأجر. تمام. طب أو مثلها بقى هو ذا الإشكال. طب مثلها ليه؟ ما أنت تأتي بخير منها ماشي، طب لماذا إذا كنت ستأتي بمثلها نسختها؟ ما هو لماذا سيزيد أو مثلها في المنفعة والثواب، فكل ما نسخ إلى الأيسر فهو أسهل في العمل، وما نسخ إلى الأشق فهو في الثواب أكثر. جميل. ما هو مجاوز؟ طيب ما كنت عجز تقولي ده؟ أنا معرفش. ما كنت تتكلم؟ لا كنت أفهمه أو مثلا يعني. تمام. ربما في المصلحة في الوقت. في الوقت. خد وقت. إن عندنا العرف. إن عندنا حينما ننسخ حينما تنسخ الآية إما أن تنسخ إلى الأيسر. وإما أن تنسخ إلى الأرش الأشق لكن أكثر عظم، وإما أن تنسخ كما في الآية الأولى في الثواب هي والتخفيف، إلا أن هناك حكمة توجد في هذه الآية الصرف. وإذا ما صار اتجاه المسجد القبلة اتجاه الأقصى وحصل الاتجاه المسجد الحرام في مشقة هي الصلاة 25 درجة حبيب 27 درجة هنا 4 الظهر هنا 4 الظهر صح، لكن دي بقى مثلها في الثواب والمشقة. ما هو الناس اللي ثلاث صور، فواحدة تبقى أكثر مشقة واحدة أيسر تخفيفا واحدة متساوية في المظهر الشرعي قدام، لكن الله له حكمة في أن ينسخ هذه بهذه. تمام وصلت. وقد تكون هذه فعل هذا وهذه فعل هذا. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ من النسخ والتبديل لفظ استفهام ومعناه تقرير، أي إنك تعلم. إن عرفنا أن كل استفهام دخل على لم في القرآن الكريم فمعناه التقرير. تقرير ألم تمام، فمعناه التقرير. طيب انا هو طبعا ألم تعلم الستة احنا عندها فرقنا بين ألم تعلم وألم ترى. قلنا قبل ذلك مظلوم. ما قلنا قبل ذلك. طيب فقط الأول الآية دي يعني طبعا نعرف أن أشهر من أنكر النسخ من القدامى من أبو مسلم هو الذي كان ينكر النسخ. طيب عدل الأول كده، ما ننسخ ما نوع ما هذه يا شيخ محمد؟ ده حاجة يسيرة جدا خالص يا عبد. موصولة بمعنى النسخ. نعم موصولة بمعنى النسخ. تمام. يبقى عندي بيسموها ايه؟ شرطية غير زمانية. بيسموها ايه؟ شرطية غير زمانية. تمام. لأن عندي فيه ما زمانية يعني فما استقاموا لكم فاستقيموا إيه لهم، أي مدة استقامتهم لكم استقامت. تمام. أما دي بيسموها شرطية غير زمانية. ما ننسخ من آية ما معنى من هنا يا شيخ محمد الأبي؟ نعم، يعني عندنا مثلا من، في من للتبعيض، في من لماذا؟ انا هتأكد دي عشان فيها كلام مهم جدا عن من للتبعيض. من ليه للتبعيض؟ يعني من للتبعيض لما ربنا يقول ايه حتى تنفقوا مما تحبون. هل انت ستنفق كل ما تحب ولا بعض ما تحب؟ يبقى من بياني تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. هل ربنا كلم كل الانبياء؟ يبقى بيسموها من ايه؟ تبعيضية. معنى واضح من معاني من، معنى عندها من، في من تبعيضية، في من بياني، في من ايه؟ بيانية للجنس. يعني ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. سبحان الله، شوف الجميل، هو ما اسكن كل ذريته هذا الواد، ده اسكن مين؟ هجم من ذريته ابنه اسماعيل. بس صح يا عم، تمام. يبقى عندي في من ايه؟ تبعيضية. احنا عايزين نفهم النهارده دي، هل لما اقول ما ننسخ من آية او ننسيه، هل ما ننسخ بعض؟ طب اسمع بس، هو اسمع محمد الحجاوي، تمام، هو اللي جبت عايز خلصنا. طب حد يعرف السبب؟ وعندي فيه من بيان للجن، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول مثلا ايه، فاجتنبوا الرجس من الاوثان. لا، هي الاوثان مش رجس، بيسموها بيان، بيان للجنس. لما ربنا يقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، لا هي في رحمة حيوه، لا صح ولا غلط؟ ما ننسخ من آية من أي النوعين عندك تراها ليه؟ بيان للجنس. صح. الشيعة مثلا يأتون بآخر سورة الفتح يقولون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، يقولك بس ده بعض الصحابة هم لهم بس الوعد، ويقولوا من ايه؟ تبعيضية، تمام. فاحنا نرد نقول لا، ده في مين اسمها من ايه؟ بيانية. زي ما ننسخ من آية او ننسيها، لان مش كل آية زي بتاع اسمها ما ننسخ، وزي بتاعه فاجتنبوا الرجس من ايه؟ من الاوثان. يبقى عرفنا نوعين من، عرفت ولا لا؟ حاسب شفتم؟ يبقى ما هنا بمعنى لا، ايه ما هنا بمعنى بيان، بيان بيان. لا هو بيتكلم على ما، ما شرطيه جازمه عليكم، بتسموها شرطيه جازمه، تمام. الشرطية الزمنية النقطة العادية على كلام مثلا محمد أمين الشنقيطي في تفسير أبواب البيان، لما اتكلم على آية النسخ بتاعت الموالد، قال إن الأبوان نسخ الحكم لأنهم تارثون، وأما بقية الأقربين غير منسوخ، قد يوصل الإنسان لقريب إلى يد. نعم، أحسنت أحسنت، ماشي. أكمل يا أستاذ محمد. أستاذ محمد، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم يا معشر الكفار عند نزول العذاب من دون الله مما سوى الله من ولي قريب وصديق، وقيل من وال وهو القيم بالأمور، ولا نصير ناصر يمنعكم من العذاب. قوله أم تريدون أن تسألوا رسولكم، نزلت في اليهود حين قالوا شيخ عبد حلمي وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الآن قفز في بؤرة شعورك، صح؟ ما في سورة الطاس ولا ناصر من قوة ولا ماذا؟ ولا ناصر. إذن عندنا ناصر وعندنا نصير. سأسألك سؤالين يسيرين. أنت تعلم أن ناصر جاءت في القرآن 11 موضعا، وأن نصير جاءت في القرآن في 24 موضع، صح؟ ليس هذا السؤال. السؤال الطريف، هل تستطيع أن تبين المعنى هذا؟ فضل جمع نصر إيه وجمع نصير إيه؟ نصير نصير أنصار كشريف أشراف، وجمع الجمع أناصير. يبقى عندنا نصير جمعها أنصار، وجمع أنصار أناصير. نصير جمعها أنصار، وأنصار جمعها أناصير. شريف أشراف، تمام. طيب يبقى عندي لها نصير مفرد ولها جمع، ولها جمع الجمع، هذا واضح. طب وناصر جميل، جمعها نصر. صاحب صح، ناصر نصر، وايضا نصار، وايضا انصى. يبقى عندي ناصر لها ثلاث معنى الان. نعم لا ما جاء عندك يعني، انت وقفت عليها ولا تقولونها كذا؟ عامر عوان، لكن قياسك صحيح، لكن قياسك صحيح، احسنت. انت قلت الان ما الفرق بينهم؟ نعم نصر ونصار، نصر ونصار وانصار. الان ما الفرق بين ناصر ونصير؟ يعني ايه؟ قال ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، ما قال ولا ناصر. عندنا مبالغه. نعم ناصر اسم فاعل، نصير برضه اسم فعلك مبالغة. تمام جميل جدا، وذاك تشاكل ولي، ولي على وزن فعيل. تمام أحسن. فضل. أم تريدون أن تسألوا رسولكم نزلت في اليهود حين قالوا يا محمد ائتنا بكتاب من السماء جملة كما أتى موسى بالتوراة، فقال تعالى أم تريدون يعني أتريدون، فالميم صلة. إذا الآن الصلات كثيرة، هو ناخد بالنا من حروف الصلة هذه. بس في حرف المبنى بيبقى ما دي من عجائب البغ. وقيل بل تريدون أن تسألوا رسولكم محمدا صلى الله عليه وسلم كما سئل موسى من قبل سأله قومه أرنا الله جهرة، وقيل إنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلا، كما أن موسى سأله قومه فقالوا أرنا الله جهرة، ففيه منعهم عن السؤالات المقبوحة بعد ظهور الدلائل والبراهين. جميل جدا. بل تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، سألوا موسى أرنا الله جهرة، وهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا حتى نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة ماذا قبيل. تمام. ومن يتبدل الكفر بالإيمان يستبدل الكفر بالإيمان، فقد ضل سواء السبيل أخطأ وسط الطريق، وقيل قصد السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب، الآية نزلت في نفر من اليهود قالوا لحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر بعد وقعة أحد لو كنتم على الحق ما هزمتم، فارجع إلى ديننا فنحن أهدى سبيلا منكم. فقال لهم عمار كيف نقضي العهد فيكم، كيف نقضي العهد فيكم؟ قالوا شديد. قال فإني قد عاهدت ألا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ما عشت. فقالت اليهود أما هذا فقد صبأ، وقال حذيفة أما أنا فقد رضيت بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصبتما الخير وأفلحتما. فأنزل الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب، أي تمنى وأراد كثير من أهل الكتاب من اليهود لو يردونكم يا معشر المؤمنين من بعد إيمانكم كفارا حسدا. حسدا نصب على المصدر، أي يحسدونكم حسدا. وعلى هذا فيجوز لنا الوقف على هذا الإعراب. أقول ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. من عند أنفسهم أي من تلقاء أنفسهم، ولم يأمرهم الله بذلك. من بعد ما تبين لهم الحق في التوراة أن قول محمد صلى الله عليه وسلم صدق ودينه حق، فاعفوا أي فاتركوا، واصفحوا وتجاوزوا، فالعفو المحو والصفح الإعراب. جميل. الآن هو يفرق بين العفو والصفح، ونحن قلنا قبل ذلك العفو والصفح أمرهما جميل في القرآن الكريم. وإذا أردنا أن نعقد مقارنة في ضوء سبع نقاط، فقلنا طيب نقول ورد الصفح في القرآن الكريم في سبعة مواضع، وورد العفو في 35 موضعا. ما اجتمع العفو والصفح إلا قدم الله تبارك وتعالى العفو على الصفح، وقد ورد ذلك في أربعة مواضع. يعني فاعفوا واصفحوا، فاعفوا عنهم واصفح، تمام؟ وسنقول لماذا قدم العفو على ماذا؟ على الصفح. ما وصف العفو، ما وصف العفو بالقرآن في الوصف، وإنما وصف الصفح بقوله فاصفح الصفح الجميل. يبقى العفو ما وصف، وإنما وصف ماذا؟ الفرق الجميل أن الله سمي عفوا في خمسة مواضع ولم يسمى صافحا، صح؟ العفو جاء في القرآن الكريم على أربعة معاني، صح؟ فالعفو الصفح وترك المؤاخذة، العفو الباقي مما تملك من المال، يعني ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، العفو بمعنى الكثرة. قال تعالى حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. وأيضا عندنا العفو بمعنى الترك، إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقد النكاح، يعني إيه؟ وأما الصفح فجاء بمعنى المسامحة وما إلى ذلك، وجاء بمعنى الإعراض في قوله أفنضرب عنكم الذكر إيه صفحا أن كنتم قوما مسرفين. طب لماذا قدم الله تبارك وتعالى العفو على الصفح، أو ما الفرق بين العفو والصفح، ولماذا حينما قال الله تبارك عن النبي صلى الله عليه وسلم فاعفوا عنهم واصفح مع في سورة المائدة مع اليهود، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين فاصفح عنهم وقل سلام ولم يد بالعفو؟ هذه كلها أسئلة نتدبرها في القرآن الكريم. وهل هناك صفح، وما المرء ما الفرق بين الصفح الجميل، لأنه قال فاصفح الصفح عليه الجميل، قلنا هذه صفة كاشفة وليست صفة مخصصة كما قلنا قبل ذلك. وإن الصفح الجميل يعني الصفح الحسن الكامل، الحسن إيه الكامل الجميل، يعني الكامل صفح كامل حسن جميل، تمام. السؤال ما الفرق بين الصفح والعفو سريعا عشان الوقت، شوف النقطة السؤال منك أحمد حلم أجب. العلماء قالوا الصفح أبلغ من العفو، الصفح أبلغ من ماذا؟ من العفو. فقد يعفو الإنسان ولا يصفح، لكنه إذا صفح فقد عفى. كيف؟ ده سؤال حضرت بعض المهم السؤال اللي فكروا فيه، لماذا سمي الله عفوا ولم يسمى صافحا؟ جاءونا اسم الله نرد ممتاز، يعني ليه؟ لأنه الصفح مأخوذ من صفحة العنق، وبالتالي العفو هو المحو وترك المؤاخذة، لكن قد يظهر على وجهك أن الحزن لا يزال فيك. أنت تعفو عن ولد أختك لكن وجهك لا يزال موجود. أما الصفح ف فقد عفوت يعني محوت ولا يرى أثر لك على وجهك أنك لا تزال حزما الفعل أنك لا تزال غضبانا مأخوذ من صفحة العلق تمام. فالصفح لا أثر للإنسان أن عليه علامة الحزن أو الغضب من هذا الأمر تمام. ده اسمه الصفح وده يقول فاعفو واصفح يعني حتى لا نرى منك أمارة على إنك لسه زعلان. فالرجل حينما يعفو عن امرأته في نقاش لكن يبقى مغشر يبقى عفا لكنه صفح. لكن حينما يبتسم ويضحك يبقى اسمه ايه صفح. نعم او ذاك ايوان وذاك دايما يبقى وعده من حمد بقيت لو فين لماذا لم يسمي لها صفح ما سألت هذا السؤال. طب ما هو الصفح قبله طب لماذا لم يسمي الله صفح تمام. عرفنا ايه لماذا قدمها الشيخ علي لماذا يقدم العفو على الصف في الاربع مواضع في القران يقدم العفو على الصف ما قدم الصف على العفو ليه احسن ان العفو الصف ابلغ من العفو حيث حيث حيث سجود ده الترتيب الطبيعي للحال الواحد يعفو بعد كده صح عرفت حجم النقطه دي كم دوري واصفحوا وتجاوزوا فالعفو المحو والصفح الإعراض وكان هذا قبل آية القتال حتى يأتي الله بأمره بعذابه القتل والسبي لبني قريظة. هنا فاصفحوا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ما المقصود بأمره هنا وفي سورة المائدة فسوف يأتي الله لا حتى لا يأتي الله بأمره أيضا لا بأمره يأتي الله بأمره فسوف يأتي الله بأمره مش كده ولا ايه لا لا في في القرآن في في اللي بأمره فعفو وصفح حتى يأتي الله بأمره ما دي فعفو وصفح حتى يأتي الله بأمره ما دي لا يا بولانا بأمره بأمره لا يا ابني يأتي الله بأمره يأتي الله بأمره عايزين كده اه يأتي الله بأمره واحد يجيبني الآية راحت عن ذهن في المصحف في صوت المائدة لا ده صوت التوبة فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يدخل فتربصوا حتى هنا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ما المقصود بأمره فتح مكة فاعفوا واصفحوا هناك فتربصوا انا قلت فتربصوا فتربصوا حتى ياتي الله بامره فتح مكه فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره بنو قريزه والنضير جلاء بني النضير فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره فتربصوا حتى ياتي الله بامره فتح مكه تمام. يبقى كلمه بامره هنا فاهمنا معناه ولا ما معناه اتفضل حتى يأتي الله بأمره بعذابه القتل والسبي لبني قريظة والجلاء والنفي لبني النضير. جميل يبقى هنا الأمر يتعلق بالنضير ومين وقريظة هناك فسوف يأتي المشركين فتربصوا حتى يأتي الله بأمره فتحنك. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقال قتادة هو أمره بقتالهم في قوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله وهم صاغرون. وقال ابن كيسان بعلمه وحكمه فيهم حكم لبعضهم بالإسلام ولبعضهم بالقتل والسبي والجزية إن الله على كل شيء قدير. من ابن كيسان هذا؟ يعني عندنا طاووس ابن كيسان وعندنا صالح ابن كيسان وعندنا عبد الرحمن ابن كيسان عبد الرحمن مفسر معتزل مثلا وعندنا ايضا ابن كيسان اللغوي المعروف. من هنا من المقصود هنا؟ يعني عندنا طاووس ابن كيسان ميت 106 هجري ميت كام ده برضو فقيه وعالم. وعندنا ايضا صالح ابن كيسان ده برضو حافظ ثقة 140 هجري. وعندنا ابن كيسان المفسر الفقيه المعتزلي ده 225 هجري. وعندنا ابن كيسان اللغوي المشهور المعروف خالص ده 299 هجري. أيهم هنا؟ هذا بحث علي ابن جوه. خلاص صباح. طب هو معلش فضل فاعف عنهم مع اليهود وفاعف عنهم وكل سلام مع المسلمين. طيب نقف هنا ولا ناخذ بقى البقيه؟ طيب يبقى نكتفي بذلك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.